يا الله إني ناديتك وسعيت إني استهزيتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي وسعيت إني استهزيتك فهديت بالقرآن أنرت طريقي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مساكم الله جميعا بكل خير أيها الإخوة الحضور والإخوة المستمعون والمستمعات وجميع من يتابعنا في هذه الدروس المباركة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن يفتح علينا وعلى السامعين فيها فتوح العارفين، وأن يجعل هذا العلم لنا لا علينا يوم يقوم الأشهاد. واختصارا ومحافظة على الوقت نبدأ إن شاء الله في الدرس الثالث، وكنا وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله عندما بدأ يتكلم على ضوابط القراءة الصحيحة، و حتى نربط الدروس الماضية بالدرس الجديد. المؤلف تكلم في المقدمة أو في الدرسين السابقين على فضل القرآن الكريم وفضل تعلم القرآن الكريم، ثم أعطانا نبذة عن أهل القراءات في زمن الصحابة والتابعين ومن تبعهم من علماء القراءات، وبدأ الحديث على باب مهم جدا من أبواب القراءات، وهو ضابط هذه القراءات الصحيحة المتواترة. وسنعرف أن المؤلف رحمة الله عليه في بداية حياته اختار قولا معينا، ثم بعد ذلك بعد تقريبا 30 سنة من ذلك الوقت اختار قولا آخر، وهو ما سنبدأ به اليوم إن شاء الله. فقال المؤلف رحمه الله: وها نحن نشير إليها، أي إلى هذه الضوابط والأركان، ونعول كما عولوا عليها، فنقول: كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، وصح سندها، فهي القراءة الصحيحة التي لا يجوز ردها ولا يحل إنكارها، بل هي من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، ووجب على الناس قبولها، سواء أكانت عن الأئمة السبعة أم عن العشرة أم عن غيرهم من الأئمة المقبولين. ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء أكانت عن السبعة أم عن من هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف. صرح بذلك الإمام الحافظ أبو عمرو عثمان بن سعيد الداني، ونص عليه في غير موضع الإمام أبو محمد مكي بن أبي طالب، وكذلك الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي، وحققه الإمام الحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. أولا نلاحظ أن الشيخ قال: كل قراءة وافقت العربية. طبعا كلمة العربية هنا يجب أن ننبه أن المقصود بها ليست ألفاظ كلام العرب، بل العربية هنا هذا مصطلح عند العلماء السابقين يقصدون به ما نسميه الآن النحو، فهي مفروض أن تكون كل قراءة وافقت النحو العربي، وليس العربية اللي هي الألفاظ. ولهذا نجد دائما، وهذه نقطة من المصادر التي أتذكر الآن الإحالة عليها، كتاب الخاطريات للإمام ابن جني رحمة الله عليه ذكر شيئا من هذا القبيل، فكان يقول إن إماما من الأئمة كان يقول: هذا قوي في العربية لكنه ضعيف، أو قوي في اللغة لكنه ضعيف في العربية. وأيضا يقولون الإمام أبو عبيدة معمر أيضا يقولون هو ضعيف في العربية، يعني في النحو، لكنه قوي في اللغة، قوي في اللغة يعني مفردات اللغة، فالألفاظ العربية ليست هي التي داخلة عندنا في هذا المجال، لأن القرآن كله عربي، ألفاظه وكلماته كلها عربية، حتى القراءة الشاذة قراءة يعني ألفاظ عربية ليست بلغة العجم، ولا توجد قراءة شاذة ولا توجد كلمة من القراءات الشاذة أو كلمة من القرآن الكريم لا يعرفها كل العرب. إذا كانت قريش لا تعرفها فهذيل تعرفها. فالمقصود من هنا أريد التنبيه عليها، أن المقصود هنا وافقت العربية أن تكون اللغة متفقة مع الوجه النحوي ولو كان ضعيفا. فالمقصود هنا اللغة النحو وليس مفردات اللغة. ووافقت أحد المصاحف العثمانية، وكلمة أحد هذه تكتب بماء الذهب، لأن الشرط أن القراءة توافق ولو مصحفا واحدا من المصاحف العثمانية. لكن لو حذفنا كلمة أحد، لو كانت العبارة ووافقت المصاحف العثمانية، تخرج كثير من القراءات التي لم تتفق مع عليها كل المصاحف. لكن كلمة أحد هذه لا بد منها في التعريف، فهي يعني هي التي تصحح العبارة. ولهذا نشترط أو العلماء يشترطون في ضابط القراءة الصحيحة أن تكون موافقة ولو لرسم واحد من المصاحف. لا يشترط أن تكون كل قراءة تتفق مع جميع المصاحف العثمانية الخمسة أو السبعة التي ذكرناها في الحصة الماضية، لا، وإنما أن تكون موافقة لأحد رسم المصاحف. ولو احتمالا لأن سنعرف أن موافقة القراءة للرسم المصحف قد تكون بالاحتمال، تكون احتمالا وقد تكون تقديرا، أو قد تكون موافقة مطابقة، وهذا سيشرحه المؤلف فلا نضيع به الوقت الآن. وصح سندها في القراءة، وصح سندها. إذن عندنا ثلاثة أشياء: موافقة العربية يعني وجه النحوي، ووافقة رسم أحد المصاحف، وأن يكون سندها صحيحا يعني صحة السند. وهذا فيه كلام كثير سنشرحه ونعلق عليه لما يأتي مكانه عند المؤلف. هل الشرط هو صحة السند في القراءة، أن تكون صحيحة السند أو أن تكون متواترة؟ هذا سنعرفه بعد قليل إن شاء الله. ثم قال بقية الكلام، يعني يقول الشيخ أنه ضابط هذه القراءة، الضوابط الثلاثة: موافقة الوجه النحوي، وهذا نظمه هناك في الطيبة، فكل ما وافق وجه نحوي، هذا النظم فكل ما وافق وجه نحوي هو قوله وافقت العربية وصح سندها ووافقت أحد المصاحف، هذه هي الضوابط التي تؤكد صحة القراءة، سواء جاءت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم. فالضابط هو هذه الأمور الثلاثة، وليس كونها جاءت عن عاصم أو جاءت عن نافع أو جاءت عن حمزة، لا، القضية ليست قضية القراء، القضية قضية هذه الضوابط. فهذه الضوابط موجودة في القراءة، إذا أي قراءة اشتملت عليها هذه الضوابط وتميزت واتفقت فيها هذه الضوابط الثلاثة فهنا نحكم عليها بأنها قراءة صحيحة. فقال الشيخ بعد ذلك، قال أبو شامة رحمه الله في كتابه المرشد الوجيز: فلا ينبغي أن يغتر بكل قراءة تعزى إلى واحد من هؤلاء الأئمة السبعة، ويطلق عليها لفظ الصحة وأن هكذا أنزلت، إلا إذا لا يغتر بنسبتها إلى القراء أو غيرهم، إلا إذا دخلت في ذلك الضابط اللي هو الأمور الثلاثة التي ذكرناها. وحينئذ يعني حين توفر هذه الضوابط الثلاثة، لا يتفرد بنقلها مصنف عن غيره، ولا يختص ذلك بنقلها عنهم، بل إن نقلت عن غيرهم من القراء فذلك لا يخرجها عن الصحة، فإن الاعتماد على استجماع تلك الأوصاف لا عمن تنسب إليه. فإن القراءات المنسوبة إلى كل قارئ من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ، غير أن هؤلاء السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح المجتمع عليه في قراءتهم تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما ينقل عن غيرهم. قلت، بدأ الشيخ يشرح لنا ماذا يقصد بقوله وافقت العربية ووافقت أحد المصاحف وصح سندها. قلت أي ابن الجزري وقولنا في الضابط ولو بوجه، وافقت العربية ولو بوجه، نريد به وجها من وجوه النحو سواء أكان أفصح أم فصيحا، مجمعا عليه أم مختلفا فيه اختلافا لا يضر مثله، إذا كانت القراءة مما شاع وذاع وتلقاه الأئمة بالإسناد الصحيح، إذ هو الأصل الأعظم والركن الأقوى، وهذا هو المختار عند المحققين في ركن موافقة العربية، يعني موافقة النحو. فكم من قراءة أنكرها بعض أهل النحو كثير منهم، ولم يعتبر إنكارهم، بل أجمع الأئمة المقتدى بهم من السلف على قبولها. الشيخ يريد أن يقول كلامه واضح، إنه الشرط هذا إن هو تكون القراءة موافقة للوجه النحوي، لا نشترط أو لا يشترط العلماء أن يكون هذا الوجه قوي أو أنه يكون أقوى الأوجه، لا، بل إنه ولو كان وجها يوجد ما هو أفصح منه، المهم أن يكون وجه صحيح تكلمت به العرب. ويضرب لنا أمثلة، وهذا السبب هو الذي جعل بعض علماء النحو ينكر بعض أوجه القراءات. لماذا؟ لأنها ما جاءت على الوجه المشهور عند العرب رحمه الله، ما جاءت على الوجه الأفصح. فهو الشيخ يقول سواء كان أفصح أم فصيحا، ولا توجد قراءة لم تتكلم بها العرب، يعني ما جاءت أي قراءة لا يعرفها العرب من حيث النحو، كل القراءات المتواترة كلها قراءات صحيحة، حتى التي أنكرها بعض علماء النحو لها وجه نحوي صحيح، القضية أنه فات هؤلاء العلماء ولم يستقرؤوا كامل كلام العرب، ولو استقرأوا كلام العرب ولوجدوا أن هذه الأوجه صحيحة، وهذا نلحظه في كتب التوجيه التي توجه القراءات. الشيخ الآن بدأ يضرب لنا أمثلة مما هو فصيح وليس أفصح، طبعا عند بعض العلماء، ويعني يبين لنا كلمات أو قراءات أنكرها بعض علماء النحو، مثل كإنكارهم كإسكان بارئكم لأبي عمرو، فتوبوا إلى بارئكم بإسكان الهمزة، طبعا بإسكان الهمزة اللي قراءة أبو عمرو فتوبوا إلى بارئكم، هذا الإسكان عند بعض علماء النحو يقولون لا غير صحيح، ولهذا يطعنون في هذه القراءة، يقولون إنها قراءة لحن، وبعضهم يقول إنها قراءة قبيحة، وبعضهم يقول قراءة لا تجوز. طبعا مصطلحات نحوية يقصدنا بها لا يقصدنا بها الطعن في القرآن، وهذه نقطة مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها إخواني، لا ننظر إلى العلماء الذين النحويين وخاصة علماء السلف الذين ينكرون بعض القراءات أو يطعنون في بعض القراءات، لا تأخذنا العاطفة ونقول إنهم ينكرون القرآن، لا، هو لو ثبت عندهم أنه قرآن ما أنكروه، لكن ما ثبتت عندهم هذه القراءة. فمنها هذه الكلمة بارئكم، لأنهم يقولون هذا السكون ليس له وجه، يعني الكلمة بارئكم مسبوقة بحرف الجر فتوبوا إلى، طيب حرف الجر هذا المفروض أنه يكسر الهمزة، فلما يأتي أبو عمرو ويقول إلى بارئكم ويقول إنها قراءة، إذن النحوي يجب أن يتوقف عند ذلك، بل إن أي مبتدئ في النحو، أي طالب الآن مبتدئ في النحو عندما تقول يعرف درس في المدرسة مثلا في السنة الرابعة ابتدائي خامسة ابتدائي درس إنه حرف الجر إنه يجر الاسم الذي بعده، لما تقول إلى بارئكم يقول لك غلط، فين حرف الجر بيجر، طيب كيف هنا سكت؟ فعلماء النحو أو بعض علماء الذين أنكروا هذا قالوا إن هذا الإسكان لا وجه له، لكن فاتهم أن هذا الإسكان صحيح أنه ليست حركة إعراب، وإنما سببه ليس النحو، وإنما سببه التخفيف، التخفيف، وهذا شيء معروف عند كلام العرب، يعني يسكنون بدون سبب وليس بوجود عامل، حتى مع وجود العامل هنا تسكين، مع وجود العامل اللي هو إلى، ومع ذلك جاءت القراءة بالتسكين. هذا الأسلوب الذي أنكره بعض علماء اللغة أسلوب معروف في كلام العرب وله شواهد موجودة في كتب التوجيه، كإسكان بارئكم ويأمركم ونحوي. وسبأ في سورة النمل لقد كان لي سبأ على قراءة التسكين لسبأ وهكذا. ويا بني يا بني ومكر السيء ولا يحيق المكر مكر السيء. طيب أيضا نفس القضية السكون لماذا؟ فهذه كلها يعني نماذج مما أنكرها بعض علماء النحو. ونجي المؤمنين على قراءة البناء المفعول في نجي المؤمنين، طبعا الفعل نجي مبني للمجهول، والاسم الذي بعده المفروض أن يكون مرفوع، المفروض يعني في غير القرآن نقول نجي المؤمنون، كما نقول يعني فهم الدرس فيكون فاعل، لكن هنا المؤمنين يعني في هذه القراءة جاءت بالجر نجي المؤمنين. فأيضا أنكرها بعض علماء النحو لأنه ليس لها، لم يجدوا لها وجها، والكتب التي اختصت بالتوجيه لها وجه. وإن كان هذه القراءة حقيقة يعني هذه القراءة كما يقول السمين الحلبي أو غيره من العلماء الذين اهتموا بإعراب القرآن يقولون إنها من أصعب القراءات تخريجا، يعني نجي المؤمنين من أصعب القراءات تخريجا، حتى بعضهم يقول لا نجي لم تسلط على المؤمنين وإنما سلطت على وصف محذوف وهو نجي النجاء المؤمنين، والمناقشة معهم في تخصص النحو لا نضيع فيها الوقت. والجمع بين الساكنين في تاءات البز وإدغام بعمر في مسطاع لحمزة فمسطاع يظهروه، وإسكان عمة ويهدي، وإشباع الياء في نرتعي أرسله معنا غدا نرتعي ونلعب وهكذا، ويتقي ويصبر إنه من يتقي ويصبر، إنه من يتقي على قراءة من يثبت الياء، إنه من يتقي ويصبر. طيب يتقي هذه الياء اللي هي يعني لماذا جاءت؟ وهي المفروض أنها تكون مجزومة وهي لام الفعل، لأنها من يتقي من التقى، فالياء لام الكلمة، فلام الكلمة المفروض أنها يعني فهي حذفت إنه من لأنها مجزومة، إنه من يتقي ويصبر، المفروض أنه من يتق أو من يتقي حذف الياء على قراءة إنه من يتقي ويصبر. وأفئدة من الناس على قراءة هشام أفئدة من الناس، هذه الياء لماذا جاءت؟ فأيضا لهم فيها وجه كبير. وضموا للملائكة للملائكة تسجدوا لأبي جعفر، ويقولنا للملائكة تسجدوا أبو جعفر يقرأ للملائكة. طبعا هذه الضمة لماذا؟ وهي أيضا مسبوقة بحرف الجر. ونصب كن فيكون، وليجزى قوما نفس الشيء مثل نجي المؤمنون على قراءة البناء المفعول ليجزى. وخفض الأرحام وضم للملائكة تسجدوا، ونصب كن فيكون، وخفض الأرحام، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على قراءة حمزة، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام على الخفض. وأيضا هذا يقول ليس هذا قراءة غير صحيحة أو غير فصيحة، لماذا؟ لأن القاعدة عندهم أنه لا يجوز عطف الاسم الظاهر على الضمير بدون ذكر الجار، المفروض واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام، فالأرحام هنا معطوف على الضمير في به، فهذا عطف اسم ظاهر على ضمير، يقولون هذا لا يجوز، عشان يكون صحيح لابد أن نذكر الحرف الجر، واتقوا الله الذي تساءلون به وبالأرحام. لكن العرب تكلمت بهذا الأسلوب، فاليوم قد بت تهجون وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام، الشاعر قال فاذهب فما بك والأيام، والأدلة كثيرة في هذا الباب. ونصب وليجزى قوما على قراءة البناء المفعول ليجزى. والفصل بين المضافين في الأنعام، وكذلك زين لكثير من المشركين قراءة ابن عامر، والمؤلف عندما يأتي مكانها يعني أيضا أطال فيها النفس وأطال فيها النقاش. وهمز ساقيها ساقيها، ووصل وإن إلياس وإن الياس، وألف إن هذان إن هذان المفروض إن هذين، وتخفيف ولا تتبعان، وقراءة الأيكة في الشعراء وغير ذلك، أي وغير ذلك من القراءات التي أنكرها بعض علماء النحو ولم يسلم لهم هذا الإنكار. قال الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان بعد ذكره إسكان بارئكم ويأمركم لأبي عمرو وحكاية إنكار سبويه له، فقال أي أعني الداني: والإسكان أصح في النقل وأكثر في الأداء، وهو الذي أختاره وآخذ به. حقيقة الشيخ يقول لأبي عمرو وحكاية إنكار سبويه، يعني يفهم من هذا النص أنه الإمام أبو عمرو الداني حكى إنكار سبويه لهذه القراءة. وبعد الرجوع إلى المسألة في مضانها من كتاب سبويه، حقيقة ما وجدت أن سبويه أنكر، يعني ما يعني عفوا الداني لم يحكي إنكار سبويه، لأن سبويه يعني قرأ على أبي عمرو، لكنه لم يقرأ عليه، يعني أبو عمرو لم يقرأ سبويه بالإسكان، وإنما قرأ عليه بالاختلاس. فيقولون إن سبويه يقول إنه السامع سمع أبا عمرو يقرأ بالاختلاس فظن أنه يسكن فسكن. طبعا هذا الكلام ينسب إلى سبويه، لكنه حقيقة لم أجده في كتاب سبويه، هو منقول عنه لكن لم أجده في كتاب سبويه، والله أعلم. ويظهر والله أعلم بعد بحث المسألة يظهر أنها من تفسير ابن مجاهد لكلام سبويه، يظهر يعني لما نوجد للسياق يظهر لي، وقد يكون هذا ما يظهر لي قد يكون خطأ، لكنه حسب ما وقفت عليه أن هذا الإنكار هو تعليل من الإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه لكلام السبويه، وهذه مسألة تسجلونها وتبحثون عنها، وأنتم الحمد لله لست شباب فعندكم نشاط للبحث. ثم لما ذكر نصوص رواته قال: وأئمة القراءة، الكلام لأبي عمرو الداني، وأئمة القراءة لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية، بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل، والرواية إذا ثبتت عنهم لا يردها قياس عربية ولا هشوب لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها. قلت أي ابن الجزري الآن شرح لنا ماذا يقصد بالوجه النحوي، الآن سيشرح لنا ماذا يقصد بموافقة أحد المصاحف العثمانية، فقال: قلت: ونعني بموافقة أحد المصاحف ما كان ثابتا في بعضها دون بعض، كقراءة ابن عامر قالوا اتخذ الله ولدا، علم وقال الواو الأولى سقوطها، ابن عامر يقرأ قالوا اتخذ الله ولدا بدون واو، البقية يقرؤون وقالوا، والزبر والكتاب المنير بزيادة الباء في الاسمين ونحو ذلك، فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي. وطبعا هنا يعني في تجوز عند المؤلف رحمة الله عليه في قوله ثابت في المصحف الشامي، يفهم منه أن زيادة الباء عن الراويين، ونحن نعرف أنه من طريق الشاطبية هناك فرق بين هشام وابن ذكوان، وهذا طبعا لأن المؤلف هنا يعني يكتب يعني في معرض ذكر الأمثلة وليس في معرض ذكر المسألة على التحقيق، وإنما مكانها هناك، لمن يأتي مكانها في بيان القراءة سيبين لنا اختلاف الرواة فيما بعد، فهذا كما قلنا في المحاضرة السابقة يجب أن ننتبه إليه في قراءة كتب العلماء، عندما يتكلم عرضا لا يؤخذ له مذهبه ولا يخطأ، بينما يخطأ المؤلف عندما يذكر المسألة في مظنها، يعني في المكان الأجدر بها عندما يذكر المعلومة خطأ أو ناقصة، هنا نناقش ونقول إنه أخطأ أو إنه سهى أو إنه غفل، وهذا أشرنا إليه في المحاضرة السابقة. وكقراءة ابن كثير جنات تجري من تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة من، فإن ذلك عفوا جنات تجري تحتها الأنهار في الموضع الأخير من سورة براءة بزيادة من، فإن ذلك ثابت في المصحف المكي، وكذلك فإن الله هو الغني في سورة الحديد بحذف هو، وكذلك وكذا وسارعوا بحذف الواو، وكذا منها منقلبة بالتثنية أي منهما منقلبة في الكهف، إلى غير ذلك من مواضع كثيرة في القرآن اختلفت المصاحف فيها، فوردت القراءة عن أئمة تلك الأمصار على موافقة مصحفهم، فلو لم يكن ذلك كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمخالفتها الرسم المجمع عليه. يعني لو أن هذه الزيادات أو هذه الكلمات التي زيدت أو الكلمات التي حذفت، لو أنها في كل المصاحف حذفت أو أنها في كل المصاحف زيدت، يعني لو أنها اتفقت عليها المصاحف كلها بالحذف نكون هذه قراءة شاذة، لكن بما أنها موجودة في بعض المصاحف العثمانية ومحذوفة في بعض المصاحف العثمانية هذا لا يقدح في كونها قراءة صحيحة. وقولنا بعد ذلك ولو احتمالا، ولو احتمالا يعني موافقة الرسم، ولو احتمالا نعني به ما يوافق الرسم ولو تقديرا، إذ موافقة الرسم قد تكون تحقيقا وهو الموافقة الصريحة. يعني عندما تقول ضرب لفظ ضرب، إذا كتبتها تكتبها ضرب. مالك لو كتبتها مالك بالألف النطق هذا ورسمتها مالك، هذا الرسم يطابق هذا اللفظ. لكن لو كتبت مالك كتبتها مالك، إذن هذا الضبط أو هذا الرسم لا يتفق مع النطق، لكنه يوافقه احتمالا باحتمال أن هذا الألف حذف لعلة كما سيقول المؤلف. وقد تكون تقديرا وهو الموافقة احتمالا، فإنه قد خولف صريح الرسم في مواضع إجماعا، نحو السماوات، السماوات في ألف بعد الميم وفي ألف بعد الواو، ومع ذلك ما كتبت بالسماوات في والصالحات وهكذا. والليل، الليل ننطقها بلامين ومع ذلك كتبت في المصحف بلام واحد، والصلاة كتبت بالواو وهكذا، والزكاة، الربا ونحو، لننظر كيف تعملون على القول بأنها رسمت في المصحف بنون واحدة. وجيء رسمت بألف زائد بعد الجيم حيث كتبت بنون واحدة في لننظر، وبألف بعد الجيم في وجيء في بعض المصاحف. وقد توافق بعض القراءات الرسم تحقيقا ويوافقه بعضها تقديرا، نحو مالك يوم الدين في الفاتحة، فإنه كتب بغير ألف في جميع المصاحف، فقراءة الحذف تحتمله تحقيقا لأنهم يقرؤون ملك فهي كتبت ملك، فهذه القراءة توافقه تحقيقا، كما كتب ملك الناس. وقراءة الألف أي مالك يوم الدين تحتمله تقديرا كما كتب مالك الملك، فتكون الألف حذفت اختصارا بالخاء، اختصارا عشان ما يكون في شبه إنه اقتصارا بالقاف. وكذلك النشأة حيث كتبت بالألف وافقت قراءة المد تحقيقا اللي هي النشاءة، ووافقت قراءة القصر أي النشأة تقديرا، إذ يحتمل أن تكون الألف صورة الهمزة، أن تكون الألف صورة الهمزة على غير قياس كما كتب موئلا في الكهف. وقد توافق أو يوافق اختلاف القراءات الرسم تحقيقا، نحو أنصار الله، أنصار الله، وهنا قراءة أنصارا لله، الكتابة هي هي، الراء بعد ألف، هل هذا الألف حق التنوين حق راء أنصارا لله، أو الألف حق لفظ الجلالة أنصار الله؟ فالرسم يعني يوافق. فنادته الملائكة ونغفر لكم، ويغفر لكم بالياء، ويعملون وهيت لك ونحو ذلك، مما يدل تجرده عن النقط والشكل وحذفه، أي مما يدل تجرده ومما يدل حذفه وإثباته على فضل عظيم للصحابة رضي الله عنهم في علم الهجاء خاصة، وفهم ثاقب في تحقيق كل علم، فسبحان من أعطاهم وفضلهم على سائر هذه الأمة. وفعلا حقيقة يعني رسم الصحابة للمصحف حقيقة يكون من باب الإعجاز، لا، ولهذا لا أحد يستطيع أن يوجه علم الرسم، وكل من وجه علم الرسم فتوجيهه إنما هو من حيث الذوق وليس من حيث العلم. يعني مسألة ذوقية يقول حذف لأنه كذا كذا أو السياق كذا كذا، هذا كله كلام غير صحيح. الذوق شيء، والمسائل العلمية لا تثبت بالذوق، المسائل العلمية تثبت بالأدلة. فتوجيه القراءات نستطيع أن نقول هذه القراءة وجهها كذا كذا بدليل كلام العرب كذا وكذا، لكن لا نستطيع أن نقول الصحابة حذفوا هذا الألف هنا لعلة كذا وكتبوه هناك لعلة كذا ونجزم. وإلا هناك المتأخرون، بل قبل المتأخرين هناك العالم الكبير ابن البناء المراكشي رحمة الله عليه في عنوان الدليل حاول أن يرسم أو أن يعلل رسم المصحف، لكنه كما قلت يعني توجيهه إنما هو تعليل، يعني ليس بأدلة علمية وإنما هو تعليل. ولهذا نميل إلى هذا القول، نميل إلى أنه رسم المصحف إنما هو يعني شيء أعطاه الله سبحانه وتعالى للصحابة وذهبوا بسربه معهم رضي الله عنهم. ولله درء الإمام الشافعي رحمه الله حيث يقول في وصفهم في رسالته التي رواها عنه الزعفراني ما هذا نصه: وقد أثنى الله تبارك وتعالى على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن والتوراة والإنجيل، وسبق لهم على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الفضل ما ليس لأحد بعدهم، فرحمهم الله وهنأهم ما أثابهم من ذلك ببلوغ أعلى منازل الصديقين والشهداء والصالحين. أدوا إلينا سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدوه والوحي ينزل عليه، فعلموا ما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم عاما وخاصا وعزما وإرشادا، وعرفوا من سننه ما عرفنا وجهلنا، وهم فوقنا في كل علم واجتهاد وورع وعقل وأمر استدرك به علم واستنبط به، وآراؤهم لنا أحمد وأولى بنا من رأينا عند أنفسنا. يا الله، هذا كلام الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ويقوله بذلك الوقت الذي هو قريب من زمن التابعين وزمن النبوة. قلت أي ابن الجزري: فانظر كيف كتبوا الصراط والمسيطرون بالصاد المبدلة من السين، وعدلوا عن السين التي هي الأصل، لأن أصل الكلمة من سرط، السين والراء والطاء هذا هو أصل الكلمة، لكن الصراط الصاد يعني جاء بدلا من السين، وعدلوا عن السين التي هي الأصل لتكون قراءة السين وإن خالفت الرسم من وجه قد أتت على الأصل فيعتدلان، وتكون قراءة الإشمام اللي هي قراءة حمزة ذو الزراطة فمحتملة أو محتملة، ولو كتب ذلك بالسين على الأصل لفات ذلك، وعدت قراءة غير السين مخالفة للرسم والأصل. ولذلك كان الخلاف في المشهور في بسطة في الأعراف دون بسطة في البقرة، لكون حرف البقرة كتب بالسين وحرف الأعراف وكون حرف الأعراف بالصاد. طبعا زي ما قلنا قبل شوية، بسطة التي يقصدها المؤلف في البقرة وزاده بسطة في من طريق الطيبة في قراءة بالصاد في عن قنبل. طيب الكلام هنا المؤلف يقول يعني كان يقول إنه ما في قراءة، لكن لا، وهذا كما قلنا قبل قليل هو هنا في معرض التمثيل، فلا يجي واحد هنا يقول لا هذا هنا أخطأ من الجزري ولا غفل ولا سهى، لا، هنا لا يريد أن يذكر لنا القراءة وإنما يريد أن يبين لنا. وإلا القراءة في موضع البقرة بسطة في العلم فيها الخلاف بين السين والصاد. طيب على أن لكون حرف البقرة على أن مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك لا يعد مخالفا إذا ثبتت القراءة به ووردت مشهورة مستفاضة. ألا ترى أنهم لم يعدوا إثبات ياءات الزوائد وحذف يا تسألني وقراءة وأكن من الصالحين والضاء من بضنين ونحو ذلك من مخالف الرسم المردود؟ لم يعدوا هذا من مخالفة الرسم، يعني الكلام لم يعدوا وأكن من الصالحين والأمثلة معه لم يعدوها من مخالفة الرسم المردود، فإن الخلاف في ذلك يغتفر إذ هو قريب ويرجع إلى معنى واحد وتمشيه صحة القراءة وشهرتها وتلقيها بالقبول، وذلك بخلاف زيادة كلمة ونقصانها وتقديمها وتأخيرها، حتى ولو كانت حرفا واحدا من حروف المعاني، فإن حكمه في حكم الكلمة لا يسوغ مخالفة الرسم فيه، وهذا هو الحد الفاصل في حقيقة اتباع الرسم ومخالفته. طبعا التقديم والتأخير يعني مثل الزيادة، مثل ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، هذه زيادة في مواسم الحج ليست ثابتة في المصاحف المعتبرة، وإنما هي يعني خالفت جميع المصاحف. أيضا يعني النقص مثل حاميم سين قاف، في بعض القراءات الشاذة حاميم سين قاف بحذف عين، حاميم عين سين قاف ما في عين، فهذا نقص. ومثل التقديم والتأخير إذا جاء فتح الله والنصر، إذا جاء نصر الله والفتح، إذا جاء فتح الله والنصر، وجاءت سكرة الحق بالموت، وهكذا. فهذه كلها، هذه الأنواع الزيادة والنقص والتقديم والتأخير، هذه كلها مما يقدح في كون القراءة قراءة صحيحة فلا مخالفة للرسم فلا تعتبر. وقولنا وصح سندها، من هنا يبدأ الكلام والنقاش مع ابن الجزري رحمة الله عليه مع العلماء المعاصرين وغير المعاصرين، لأن الشيخ قال وصح سندها. ننظر ماذا سيقصد بصح سندها، هل هو يتفق مع القائلين بالتواتر بأن القراءات متواترة، أو أن القراءات صحيحة السند، سنعرف. يقول الشيخ وقولنا وصح سندها، فإنا نعني به أن يروي تلك القراءة العدل الضابط عن مثله كذا، يعني عن مثله عن مثله عن مثله حتى نهاية السند، حتى تنتهي وتكون مع ذلك مشهورة عند أئمة هذا الشأن الضابطين له، غير معدودة عندهم من الغلط أو مما شذ بها بعضهم. وقد شرط، بعد ما ننتهي من الجملة نبدأ نعلق، وقد شرط بعض المتأخرين التواتر في هذا الركن، ولم يكتفي فيه بصحة السند، وزعم أن القرآن لا يثبت إلا بالتواتر، وأن ما جاء مجيء الآحاد لا يثبت به قرآن، وهذا مما لا يخفى ما فيه، فإن التواتر إذا ثبت لا يحتاج فيه إلى الركنين الآخرين من الرسم وغيره، اللي هو الرسم أو موافقة اللغة العربية، إذ ما ثبت من أحرف الخلاف متواترا عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب قبوله وقطع بكونه قرآنا، سواء أوافق الرسم أم خالفه. وإذا اشترطنا التواتر في كل حرف حرف من حروف الخلاف انتفى كثير من أحرف الخلاف الثابت عن هؤلاء الأئمة السبعة وغيرهم. ولقد كنت قبل أجنح إلى هذا القول، أجنح يعني أمين، أجنح إلى هذا القول اللي هو القول بالتواتر، ثم ظهر فساده وموافقة أئمة السلف والخلف. هذا نص صريح من الشيخ ابن الجزري رحمة الله عليه أنه كان يقول بالتواتر، وهو يقصد بهذا وقد كنت قبل ما كتبه في كتاب المنجد المقرئين. ومنجد المقرئين كتبه الشيخ رحمة الله عليه وكان عمره يمكن 17 سنة أو حاجة زي كذا، يعني دون 20 قطعا لا شك في ذلك، ولأنه كتبه في يعني قبل سنة 870. المهم يعني الذين في الذاكرة أنه في حدود 17 سنة أو 18 سنة، قول 20 سنة، وما كتبه في النشر كان عمره تقريبا 48 سنة، يعني يمكن فترة 20 سنة فترة 20 سنة بين القول، بين قوله بالتواتر وبين قول رجوعه عن التواتر. بل إنه في كتاب المنجد المقرئين عندما قال إن القراءات متواترة، ونقل كلام الإمام أبي شامة، هذا هو نقل كلام أبي شامة ونقله هناك في منجد المقرئين، ونزل عليه نزلة عنيفة، يعني حتى يعني الشيخ تكلم كلمات قوية جدا في حق كلام أبي شامة، تخني الذاكرة الآن ما هو، لكن كأنه يقول يعني انظر إلى هذا الكلام الضعيف، الكلام كذا كذا، ارجع إليه في منجد المقرئين. المهم ابن الجزري في بداية حياته كان يقول بأن القراءات متواترة أو يشترط التواتر في القراءات، هنا رجع عن اشتراط التواتر وقال بصحة السند. هل هو تعارض؟ حقيقة من يدرس هذه القضية عند ابن الجزري حسب ما طلعت عليه من كلام الباحثين أن قسما منهم يقول إن الخلافة خلاف لفظي، يعني كلام ابن الجزري. طبعا نحن نؤمن بأن القراءات متواترة، يعني رأيي الشخصي القراءات متواترة، لكن نحن ندرس كلام ابن الجزري. فبعض الباحثين يقول كلام ابن الجزري الأول وكلام ابن الجزري الأخير هذا اختلاف لفظ، وهو ليس كذلك. يعني اختلاف اللفظ أنه يقول إنه كنت قبل أجنح إلى القول ثم ظهر لي فساده، معناته أن القول الثاني هذا كان يقول به فاسد عنده. فإذا القضية ليست قضية اختلاف لفظ، يعني اختلاف اللفظ أن يكون المعنى واحد لكن تختلف الألفاظ، فهو يتراجع عن التواتر. وبعضهم يقول لا، القول بالتواتر كان هو القول الأول ثم القول بصحة السند نسخه. حقيقة وحتى لا نطيل نقول الذي يظهر والله أعلم أن الشيخ يقول بصحة السند مشروطة، والدليل على هذا لما قال فإننا نعني أن يروي تلك القراءة العبر الضابط، هناك في منجد المقرئين جعل هذا هو القسم الثاني، هو قسم القراءة إلى في كتاب المنجد قسم القراءة إلى قسمين، القراءة المتواترة والقراءة الصحيحة، وقال إن القراءة الصحيحة هي التي أن يرويها القراءة العدل الضابط عن مثله، نفس هذا الكلام، ثم علق عليه وقال وهذا مما يلحق بالمتواتر أو مما يلحق بالتواتر، معناه إن هذا الكلام هو تواتر، هو يقول بالتواتر، لكن ما نقول إنه القولين نفس القولين، لا، هو نحن نقول صحة السند عنده أولى من التواتر، لكن صحة السند لا تكفي إلا إذا اشترطت بهذه الشروط الشهرة والاستفاضة، والشهرة والاستفاضة هما عديلان للمتواتر. فنخرج بنتيجة إن القراءات متواترة حتى عند من يقول بصحة السند، الذين يقولون بصحة السند لا يكتفون بصحة السند، وإلا لكانت القراءات التي في كتب البخاري في صحيح البخاري وصحيح مسلم والكتب التسعة، صحيح البخاري ما أحد يستطيع أن ينكر صحته وصحة أسانيده. طيب فيه باب فيه قراءات ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، طيب هذه القراءات التي في صحيح البخاري ثابتة بصحة السند، يعني سندها صحيح، هل هي قرآن؟ لا يستطيع أحد أن يقول قرآن، لا الإمام أبو شام يقول إنها قرآن، ولا الإمام ابن الجزري ولا مكي يقول إنها قرآن. طيب أنتم تشتركون صحة السند، إذن هذه صحيحة السند، فمعنى أن صحة السند عندهم مشروطة، وإذا لم تكن فصحة السند لوحدها لا تكفي. فنخرج من نتيجة أن القراءات متواترة، وهي ما يذهب إليه أهل القراءات. بعض المعاصرين وسمعناهم يقولون وقرأنا لهم يقولون لا، القراءات متواترة بحجة أن العلماء السابقين لم يذكروها، مثلا بعضهم يستدل بأن الإمام ابن جرير الطبري لم يذكر التواتر، وأن الإمام ابن أبي حاتم لم يذكر التواتر، وإلى غير ذلك، بل إنهم يقولون نحن لسنا أعلم من ابن جرير الطبري في ذلك، نحن لسنا أعلم من ابن جرير الطبري، لكن هل قال أحد من علماء الأصول أو علماء التفسير أو علماء الفقه أو علماء الجدل، هل قال أحد أنه يشترط في التواتر أن يقول به ابن جرير الطبري أو أن يقول به العلماء العالم الفلاني أو أن يقول به العلماء؟ اشتراط التواتر أن يروي الخبر مجموعة، وهذه القراءات مروية، يعني لم يرويها فرد، كونها موجودة في الأسانيد عن شخص معين هذا ليس معناه أنها لهذا الشخص، وإنما معناها أن هذا الشخص كما ذكرنا سابقا أن هذا الشخص هو الذي جلس وقرأ عليها، وأهل بلده يعرفون أنه يقرأ القرآن ويقرأ القرآن، وهذا هو القرآن عند ذلك البلد. إذن أهل البلد كلهم يعلمون أن قراءة فلان هذه هي القراءة الصحيحة، فقراءة حمزة أو قراءة حفص أو قراءة ورش أو قراءة أي شخص مع حتى ما نكون أخطأنا في المصطلحات، يعني رواية ورش ورواية كذا، فهي قراءة أهل البلد. كونها جاءت عن شخص واحد هذا لا يعني أنها متوقفة عليه. طيب، قال الإمام، نواصل كلام الشيخ، قال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده: وقد شاع، طبعا نحن لا ننسى نقول أن الإمام النويري وبعض العلماء يعني ردوا هذا الكلام وقالوا إن صحة السند، يعني أن الشيخ ابن الجزري أخطأ في قوله صحة السند، نحن ما نقول أخطأ الشيخ، لكن نقول يقول بصحة السند مشروطة، وهو وصنيعه الذي سيأتي، ولو انتبهتم إليه في الكلام الذي سيأتي إن شاء الله والنقول التي سينقلها كلها نصوص صريحة على صحة التواتر، حتى ولو لم يقل بها فهو جاء بها للدلالة على أن القراءات متواترة ليس على أنها صحيحة السند. قال الإمام الكبير أبو شامة في مرشده: وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين أن القراءات السبع كلها متواترة، أي كل فرد مما روي عن هؤلاء الأئمة السبعة. طب هذا نحن ما نقوله، نحن ما نقول إن كل كلمة قرآنية وردت عن حفص أنها متواترة، مو صحيح، ما أحد يقول ذلك. إذا كان أولئك في زمن أبو شامة يقولون هذا شيء آخر، لكن عندما تبلورت القراءات ما أصبحنا نقول إن قراءة حفص متواترة في كل فرد، يعني كل كلمة مروية عن هؤلاء الإمام السبعة، وإنما نقول المروي بالتواتر عن هؤلاء الأئمة السبعة هو هذا المتواتر، وإلا هناك كثير مروي عن حفص ومروي عن حمزة ومروي عن نافع ومروي عن غيره وهو غير متواتر. طيب، ما رواه المفضل عن عاصم مثلا مما خالف به شعبة وحفص غير متواتر، طيب هو مروي عن عاصم، فلا نقول إن كل ما ورد عن الأئمة كله متواتر، لا، الأئمة السبعة أو الأئمة العشرة أو أحد رواتهم نقل عنه ما هو متواتر ونقل عنه ما لم يتواتر، ونحن نتكلم على، عندما نقول القراءة متواترة نتكلم على القراءة التي نقلت نقلا متواترا عن هؤلاء الأئمة، أما ما نقل عنهم غير متواتر، وهذا موجود في الكتب الكبيرة، موجود مثلا في الجامع للرذباني، موجود في الكامل للهذلي، موجود في المصباح، هذه الكتب الكبيرة كتب الأصول في القراءات عندما ترجع إليها تجد أنهم يذكرون قراءات للرواة لم تتواتر عنهم. فإذا كان أبو شامة يقصد أن كل كلمة، أن هناك من يقول بأن كل ما ورد عن هؤلاء الرواة أو هؤلاء القراء العشر متواتر، فهذا الحال، يعني هذا نحن نتفق معه أنه لا أحد يقول بذلك، وإنما نقول ما تواتر عن القراء العشرة أو السبعة أو رواتهم منه ما هو متواتر ومنه غير متواتر، ونحن نتكلم على المتواتر عنهم، هذا المتواتر عنهم هو الذي نسميه متواتر، الغير متواتر قد يكون منقول بصحة السند، يعني ما هو موجود في كتاب المصباح هذا إلى أبي الكرم الشهرزوري، أبو الكرم الشهرزوري نقله بصحة السند، موجود عنده بصحة السند، لكنه لم يتواتر عندها كل ما نقل عن حفص، ولم يتواتر عندها كل ما نقل عن غيره. قالوا: والقطع بأنها منزلة من عند الله واجب، ونحن بهذا نقول، يعني نحن نقول، يعني أبو شامة يقول ونحن بهذا نقول، يعني نقول إن كل ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم من القراءات فهو منزل من عند الله، لكن هو يختلف معنا في هذا التواتر، هل هذه القراءات وصلت إلى حد التواتر أم لا؟ إذا وصلت عندهم إلى حد التواتر هو يقول إنها منزلة من عند الله، ونحن نقول ذلك. ولكن فيما اجتمعت على نقله عنهم الطرق واتفقت عليه الفرق من غير نكير له، مع أنه شاع واشتهر واستفاض، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها. يعني إذا ما قلنا متواترة نقول إنها هذه صحيحة السنة، لازم تكون شائعة ومشتهرة ومستفيضة. طبعا إذا هذه كلها، هذه الشروط الثلاثة هي كلها تؤدي إلى التواتر، وهذه لا تنضبط إلا أو لا تنطبق إلا على القراءات العشر الموجودة في عصرنا هذا. نخرج من هذا أن هذه القراءات العشر ندين الله سبحانه وتعالى بها أنها متواترة، سواء قلنا باصطلاح التواتر وهو أن يرويها جماعة عن جماعة، أو سواء قلنا بصحة السند، لأن القائلين بصحة السند عندهم إن صحة السند لا، أن صحة السند مشروط فيها الشيوع والشهرة والاستفاضة، إذن ليست أحد، ليست شخص واحد وهكذا. وقال الشيخ أبو محمد إبراهيم بن عمر الجعبري: أقول الشرط واحد وهو صحة النقل ويلزم الآخران، فهذا ضابط يعرف ما هو من الأحرف السبعة وغيرها، فمن أحكم معرفة حال النقلة وأمعن في العربية وأتقن الرسم انحلت له هذه الشبهة. وقال الإمام أبو محمد مكي في مصنفه الذي ألحقه بكتاب الكشف، اللي هو يقصد كتاب الإبانة، رسالة صغيرة، ابن مكي بن أبي طالب يعني ألحقها بكتاب الكشف، وهي مطبوعة لوحدها بعنوان الإبانة. فيقول: فإن سأل سائل فقال: فما الذي يقبل من القرآن الآن فيقرأ به، وما الذي لا يقبل ولا يقرأ به، وما الذي يقبل ولا يقرأ به؟ فالجواب أن جميع ما روي في القرآن على ثلاثة أقسام: قسم يقرأ به اليوم، وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال، وهن أن ينقل عن الثقات، انظر ما قال عن الثقة، قال عن الثقات عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون وجهه في العربية التي نزل بها القرآن سائغا، أو في بعض النسخ شائعا، ويكون موافقا لخط المصحف، فإذا اجتمعت فيه هذه الخلال الثلاث قرئ به وقطع على مغيبه وصحته. في بعض المطبوعات يعني يضبطون الكلمة على مغيبه، لكن هذا الضبط موجود في كل النسخ، نسخ النشر الخطية، مغيبه بفتح الميم وكسر الغين وإسكان الياء، لأنه أخذ عن إجماع من جهة موافقة خط المصحف وكفر من جحده. قال أي مكي: والقسم الثاني ما صح نقله عن الآحاد وصح وجهه في العربية وخالف لفظه خط المصحف، فهذا يقبل ولا يقرأ به لعلتين: إحداهما أنه لم يؤخذ بإجماع، إنما أخذ بأخبار الآحاد، ولا يثبت قرآن يقرأ به بخبر الواحد. والعلة الثانية أنه مخالف لما قد أجمع عليه، فلا يقطع على مغيبه وصحته، وما لم يقطع على صحته لا تجوز القراءة به، ولا يكفر من جحده، ولبئس ما صنع إذ جحده. يعني بعض العلماء علق يقول، يعني يقصد الشيخ لأنه في قوله ولبئس ما صنع إذ جحده، قال لأنه كذب العدل الناقل. وقال أي مكي بن أبي طالب: والقسم الثالث هو ما نقله غير ثقة، أو نقله ثقة ولا وجه له في العربية، فهذا لا يقبل وإن وافق خط المصحف. قال: ولكل صنف من هذه الأقسام تمثيل تركنا ذكره اختصارا، سيمثل له بعد ذلك. قلت أي ابن الجزري: ومثال القسم الأول، مثال القسم الأول الذي هو قسم يقرأ به اليوم وذلك ما اجتمع فيه ثلاث خلال، وهن ملك ومالك ويخادعون ويخدعون وأوصى ووصى ويتطوع تطوع ونحو ذلك من القراءات المشهورة. ومثال القسم الثاني الذي هو ما صح نقله عن الآحاد وصح وجه العربية، قال: ومثال القسم الثاني قراءة عبد الله بن مسعود وأبي الدرداء والذكر والأنثى في وما خلق الذكر والأنثى، وقراءة ابن عباس وكان أمامهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة غصبا، وأما الغلام فكان كافرا، ونحو ذلك مما ثبت برواية الثقات. واختلف العلماء في جواز القراءة بذلك في الصلاة، فأجازها بعضهم لأن الصحابة والتابعين كانوا يقرؤون بهذه الحروف في الصلاة، وهذا أحد القولين لأصحاب الشافعي وأبي حنيفة، وإحدى الروايتين عن مالك وأحمد. وأكثر العلماء على عدم الجواز، لأن هذه القراءات لم تثبت متواترة، انظر، لأن القراءات هذه القراءات لم تثبت متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن ثبتت بالنقل فإنها منسوخة بالعرضة الأخيرة أو بإجماع الصحابة على المصحف العثماني، أو أنها لم تنقل إلينا نقلا يثبت بمثله القرآن، أو أنها لم تكن من الأحرف السبعة. كل هذه مآخذ للمانعين. وتوثق بعضهم فقال: إن قرأ بها في القراءة الواجبة وهي الفاتحة عند القدرة على غيرها لم تصح صلاته، لأنه لم يتيقن أنه أدى الواجب من القراءة لعدم ثبوت القرآن بذلك، وإن قرأ بها فيما لا يجب لم تبطل، لأنه لم يتيقن أنه أتى في الصلاة بمبطل لجواز أن يكون ذلك من الحروف التي أنزل عليها القرآن. طبعا هذا الكلام كما هو موجود عندكم في الحاشية، هذا كلام ينقله الإمام ابن الجزري رحمه الله عليه من كتاب الفتاوى للإمام ابن تيمية رحمه الله عليه. هذا كل كلام الشيخ الإسلام رحمه الله عليه. وهذا يبتني على أصل، وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة فهل يجب القطع بكونه ليس منها؟ فالذي عليه الجمهور أنه لا يجب القطع بذلك، إذ ليس ذلك مما وجب علينا أن يكون العلم به في النفي والإثبات قطعيا. هنا ينتهي الكلام الموجود في الفتاوى. وهذا هو الصحيح عندنا. زمان قبل أيام التحقيق يعني ذكرت، قلت أنه هذا الضمير في عندنا يعود على الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، لكن حقيقة بعد ذلك في التصحيح اتضح لا، أنه كلام الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه ينتهي عند كلمة قطعيا. وهذا هو الصحيح عندنا، وإليه أشار مكي بقوله: ولبئس ما صنع إذ جحده. هذا من كلام المؤلف. ثم بعد ذلك يرجع الشيخ إلى كلام وينقل عن كلام عن شيخ الإسلام فيقول: وذهب بعض أهل الكلام طبعا عندكم في الحاشية واحد المكاتب عفوا وذهب بعض أهل الكلام إلى وجوب القطع بنفيه. هنا أيضا ينتهي كلام، أو هذه العبارة تنتهي عندها كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه: حتى قطع بعضهم بخطأ من لم يثبت البسملة من القرآن في غير سورة النمل. هذا كلام ابن الجزري، وأيضا فيه تصحيح، لأن كنت كتبت في الحاشية زمان أنه بخطأ من، فألق على أن هذا من هو المقصود به الإمام الشافعي رحمة الله عليه، وهذا خطأ. نعم. والذي يظهر أنه الباقلاني وليس وليس وليس الشافعي. وعكس بعضهم، هذا كلام فقطع بخطأ، هذا كلام يعني رجوع من الشيخ ابن الجزري إلى كلام الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه. فقوله: حتى قطع بعضهم بخطأ من لم يثبت البسملة من القرآن في غير سورة النمل، هذا الكلام ليس في الفتاوى، أو ليس في النسخة التي عندي من الفتاوى، فتأكدوا منها. وعكس بعضهم فقطع من قوله فقطع، هذا كلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فقطع بخطأ من أثبتها أي الشافعي، لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه، فقطع بخطأ من أثبتها، أي أثبت البسملة كالشافعي لأنه يثبت البسملة، لزعمهم أن ما كان من موارد الاجتهاد في القرآن فإنه يجب القطع بنفيه. والصواب أن كل من القولين حق، وأنها آية من القرآن في بعض القراءات، وهي قراءة الذين يفصلون بها بين السورتين، وليست آية في قراءة من لم يفصل بها، والله أعلم. هنا ينتهي كلام الشيخ ابن تيمية رحمة الله عليه، وكتبنا هنا في التعليق طويل خلاصته أن هذا يعني كنا زمان أو لما كنا طلاب كنا كانوا يقولون لنا إنه هذا الكلام ابن الجزري، إنه ابن الجزري يقول إنها آية بحسب قراءة كل واحد. الآن اتضح لنا إنه هذا الكلام أو هذا التقرير هو لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، والإمام ابن الجزري نقله عنه. ثم قال الشيخ: وكان بعض هذا كلام ابن الجزري، وكان بعض أئمتنا اللي هو الإمام أبو حيان صاحب كتاب البحر المحيط يقول: وعلى قول من حرم القراءة بالشاذ يكون عالم من الصحابة وأتباعهم قد ارتكبوا محرما بقراءتهم بالشاذ، فيسقط الاحتجاج بخبر من يرتكب المحرم دائما، وهم نقلة الشريعة الإسلامية، فيسقط ما نقلوه، فيفسد على قول هؤلاء نظام الإسلام والعياذ بالله. طبعا في زمن الصحابة والتابعين ما في شيء اسمه قراءة متواترة وقراءة شاذة، فلو كانوا يقرؤون بالقراءة الشاذة في ذلك الزمن هي قراءة صحيحة عندهم. قال: ويلزم أيضا أن الذين قرأوا بالشواذ لم يصلوا قط، ليس بلازم، لأن تلك القراءة محرمة، والواجب لا يتأدى بفعل المحرم، في ذلك الوقت لم تكن محرمة، لأنهم الصحابة سمعوها، إما أنهم سمعوها من الصحابي الذي يقرأ بالقراءة الشاذة، إما أنه سمعها مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وإما أنه سمعها من صحابي آخر، فهي ليست شاذة عنده وليست حراما عنده. وكان مجتهد العصر أبو الفتح محمد بن علي بن دقيق العيد يستشكل الكلام في هذه المسألة ويقول: الشواذ نقلت نقل آحاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلم ضرورة أنه صلى الله عليه وسلم قرأ بشاذ منها، وإن لم يعين قال: فتلك القراءة تواترت وإن لم تتعين بالشخص، فكيف يسمى شاذا والشاذ لا يكون متواترا؟ قلت، أي ابن الجزري، وقد تقدم آنفا ما يوضح هذه الإشكالات من مآخذ من منع القراءة بالشاذ، وقضية ابن شنبول أو شنبول في منعه من القراءة به معروفة، وقصته في ذلك مشهورة ذكرناها في كتاب الطبقات. طبعا قضية هو هنا قضية وهنا قصة، وفي بعض هذا يعني جعلوها الاثنتين مع بعض، قضية ابن شنبول وقضيته في ذلك، لا، الأولى قضيته والثانية قصته. وقضيته أنه كان يقرأ بالشاذ حتى ما خالف المصحف، هذه قضية ابن شنبول أنه كان يقرأ بها. قصته أنه طبعا علماء عصره أو بعض علماء عصره، وكان يرأسهم الإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه، يعني اشتكاه عند السلطان فأخذوه وأخذوا عليه العهد وحققوا معه، لم يرجع، وكان حتى يقول أنه يعني هؤلاء الذين يحققون معه أنهم ليسوا مثله، أنه طلب العلم وقرأ، وكان يعني ينظر إلى الإمام ابن مجاهد رحمة الله عليه على أنه أقل منه علما ودراية ورواية، وهذا حقيقة في الحقيقة هذا صواب صحيح، يعني ابن مجاهد لم، وهذا كان يقوله ابن شنبول رحمة الله عليه، وإن كان ما حصل بين الشيخين يعني كلاهما عين في رأس، ما حدث بين الأقران لا نتكلم فيه، لكن القصة هكذا حدثت. فكان يقول إن ابن مجاهد لم تغمر قدماه في العلم، يعني الدلالة على أنه كان قليل الشيوخ، يعني اجتمعوا له وحاولوا أن يرجع فما رجع، فضربوه بواسطة الوزير، ضرب ضربا مبرحا، وبعد ذلك أودعوه السجن، أودعوه السجن وما حدث. الله يعني كما يقول بعض العلماء الذين ذكروا المسألة يعني قال الله يعني شيء قدره الله. لكن هناك كلمة لأبي شامة يعني ممتازة جدا، يعني كان مفروض يعني يقول معنى كلامه كان المفروض يعني ابن شربود رجل من جبال العلم، وكان المفروض أن يعني يحفظ أن تحفظ له حرمته في سنه وفي علمه، ولو سجن لا يوضع مع المجرمين، لكن الله قدر. وحقيقة هي حقيقة يعني قصة يعني فيها نوع من الحزن، لكن العلماء رحمة الله عليهم اجتهدوا، وكان اجتهادهم فيما نرى كان صوابا. يعني محبتنا لابن شربون لا تمنع أن نقول إن ابن مجاهد ومن معه من العلماء اجتهدوا في هذه المسألة، لأن ذلك الزمن يعني كان يقرأ بما خالف رسم المصحف. بالنسبة له هو رواه، هو رواية عنده، فهو ثقة، يعني ابن شربون ثقة، وهو من رجال النشر، وابن الجزري أخذ منه عدة طرق كثيرة من القراءات المتواترة يجاي عن طريق ابن شربون رحمة الله عليه. ولكن اجتهاده ليس من حقه أن ينشر هذه القراءات في الخارجة أو الخارجة عن رسم المصحف، ليس من حقه في ذلك الزمن أن يجعلها على العامة. فربما يعني هو يكتب الله له الأجر، والعلماء أيضا في ذلك الوقت يكتب الله لهم أجر الاجتهاد. أما مسألة سجنه ومسألة أنه ضرب وبرح وهو في هذه السن، يعني كان قبل وفاته بأربع سنوات تقريبا، فهذه يعني عند الله تجتمع الخصوم، والله أعلم. هذه قصته وهذه قضيته. والإمام الخطيب البغدادي يعني ذكرها بتوسع، والإمام الذهبي أيضا ذكرها بتوسع، وذكر نماذج من القراءات التي كان يقرأ بها ابن شنبود رحمة الله عليه. وأما إطلاق من لا يعلم على ما لم يكن عن السبعة القراء أو ما لم يكن في هذه الكتب المشهورة كالشاطبية والتيسير أنه شاذ، فإنه اصطلاح ممن لا يعرف حقيقة ما يقول، كما سنبينه فيما بعد إن شاء الله. يعني بعض الناس يقول أن القراءات السبعة هي يعني أن السبعة القراء يعني هي ما يتواتر منها إلا ما كان عن هؤلاء السبعة أو ما كان في الشاطبية والتيسير، وهذا الشيخ يقول من يقول هذا ومن يذهب إليه فإنه لا يعرف حقيقة ما يقول. ومثال القسم الثالث مما نقله غير ثقة كثير مما في كتب الشواذ مما غالب إسناده ضعيف، كقراءة ابن السميفع وأبي السمان وغيرهما في ننجيك ببدنك ننحيك بالحاء ولتكون لمن خلفك آية بفتح سكون اللام لمن خلفك، وكالقراءة المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله التي جمعها أبو الفضل محمد بن جعفر الخزاعي ونقلها عنه أبو القاسم الهذلي وغيره، فإنها لا أصل لها. قال أبو العلاء الواسطي إن الخزاعي وضع كتابا في الحروف نسبه إلى أبي حنيفة، فأخذت خط الدار قطني وجماعة أن الكتاب موضوع لا أصل له. قلت أي ابن الجزري وقد رويت الكتاب المذكور ومنه إنما يخشى الله من عباده العلماء برفع الهاء ونصب الهمزة، يعني إنما يخشى الله من عباده العلماء، وقد راجع ذلك على أكثر المفسرين ونسبها إليه وتكلف توجيهها، وإن أبا حنيفة رحمه الله لبريء منها. وهي مع أنها قراءة شاذة وكذا، لكن لها وجه من حيث البلاغة، كما يقول الشيخ تكلف توجيهها. والله أعلم، لعله يقصد الإمام الزمخشري فإنه وجهها. طيب، ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية، ولا يصدر مثل هذا إلا على وجه السهو والغلط وعدم الظن، ويعرفه الأئمة المحققون والحفاظ الضابطون، وهو قليل جدا بل لا يكاد يوجد، وقد جعل بعضهم منه رواية خارجة عن نافع معائشة بالهمز، لأن هذه خطأ من حيث اللغة. نحن قلنا أصل الكلمة عيش، الياء أصلية، إذا ما تبدأ الهمزة فنقول معايشة زي ما قلنا شيخ فقلنا مشائخ خطأ لأن الياء شيخ أصلية. كذلك هنا مع إيشة بالهمزة قراءة شاذة، والشيخ وجهها أنها ليست في العربية. وما رواه ابن بكار عن أيوب عن يحيى عن ابن عامر من فتح ياء وإن أدري أقريب مع إثبات الهمزة، وهي رواية زيد وأبي حاتم عن يعقوب. وما رواه أبو علي العطار عن العباس عن أبي عمرو سحران تظاهر بتشديد الضاء، سحران تظاهر، والنظر في ذلك لا يخفى. ويدخل في هذين القسمين ما يذكره بعض المتأخرين من شراح الشاطبية في وقف حمزة على نحو بأسمائهم وأولئك بياء خالصة بأسمائهم أولئك، ونحو شركاؤهم وأحباؤه بواو خالصة، ونحو بدأكم بألف خالصة وأخاه عفوا، ونحو بدأكم وأخاه بألف خالصة وأخاه، يعني مو بتسليم الهمزة من وأخاه يبدلها بألف وأخاه فتغير المعنى. ونحو رأى تراء ترى اشمأزت وفدارة يعني يحذف الهمزة الثانية لما لها صورة، بالحذف في ذلك كله مما يسمونه التخفيف الرسمي، وسيتكلم المؤلف عليه في باب الهمز. ولا يجوز في وجه من وجوه العربية، فإنه إما أن يكون منقولا عن ثقة ولا سبيل إلى ذلك، فهو ما لا يقبل إذ لا وجه له، وإما أن يكون منقولا عن غير ثقة فمنعه أحرى ورده أولى، مع أني تتبعت ذلك فلم أجده منصوصا لحمزة لا بطريق صحيحة ولا ضعيفة، وسيأتي بيان ذلك في بابه إن شاء الله، ونترك التعليق عليه حتى يأتي وقته إن شاء الله. وبقي قسم مردود أيضا، وهو ما وافق العربية والرسم ولم ينقل البتة، فهذا رده أحق ومنعه أشد، ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر، وقد ذكر جواز ذلك عن أبي بكر محمد بن الحسن بن مقسم البغدادي المقري النحوي، وكان بعد 300. قال الإمام أبو طاهر بن أبي هاشم في كتابه البيان: وقد نبغ نابغ في عصرنا فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القرآن يوافق المصحف فقراءته جائزة في الصلاة وغيرها، فابتدع بدعة ضل بها عن قصد السبيل. قلت: وقد عقد له بسبب ذلك مجلس ببغداد حضره الفقهاء والقراء وأجمعوا على منعه وأوقف للضرب فتاب ورجع. طبعا ابن مقسم ما ضربوه، لأن لما حكم عليه بالضرب ذهب إلى الإمام بن مجاهد ويعني توسط عنده يعني منع عنه الضرب، طبعا منع عنه الضرب بواسطة وبوجاهة الإمام بن مجاهد، ولهذا كان ابن مقسم دائما يقول: إن لله إن لابن مجاهد رحمة الله عليه إن له علي منة لا أنساها، لأنه توسط له عند الوزير فأوقفوه ولم يضربوه، وكتب عليه بذلك محضر كما ذكره الحافظ أبو بكر الخطيب في تاريخ بغداد وأشرنا إليه في الطبقات. لكن هناك تتم لكلام ابن أبي هاشم، يقول إن ابن مقسم رحمة الله عليه بعد وفاة ابن مجاهد أنه رجع إلى القراءة بالشواذ، والله أعلم. ومن ثم امتنعت القراءة، نرجع إلى كلام ابن الجزري، ومن ثم امتنعت القراءة بالقياس المطلق، أو امتنعت القراءة بالقياس المطلق، وهو الذي ليس له أصل في القراءة يرجع إليه، ليس له أصل في القراءة يرجع إليه، ولا ركن وثيق في الأداء يعتمد عليه، كما روينا عن عمر بن الخطاب وزيد بن ثابت رضي الله عنهما من الصحابة، وعن ابن المنكدر وعروة بن الزبير وعمر بن عبد العزيز وعامر الشعبي من التابعين أنهم قالوا: القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول، فاقرأوا كما علمتموه. ولذلك كان كثير من أئمة القراءة كنافع وأبي عمرو يقول: لولا أنه ليس لي أن أقرأ إلا بما قرأت لقرأت حرف كذا كذا وحرف كذا كذا. وأما إذا كان القياس على إجماع انعقد أو عن أصل يعتمد فصير إليه عند عدم النص وغموض وجه الأداء فإنه مما يسوغ قبوله ولا ينبغي رده، لا سيما فيما تدعو الضرورة وتمس الحاجة، مما يقوي وجه الترجيح ويعين على قوة التصحيح، بل قد لا يسمى ما كان كذلك قياسا على الوجه الاصطلاحي، إذ هو في الحقيقة نسبة جزئي إلى كلي، كمثل ما اختير في تخفيف بعض الهمزات لأهل الأداء وفي إثبات البسملة وعدمها لبعض القراء، ونقل كتابية إني وإضغام مالية هلك قياسا عليه. وكذلك قياس قال رجلان وقال رجل على قال ربي في الإدغام كما ذكره الداني وغيره، ونحو ذلك مما لا يخالف نصا ولا يرد إجماعا ولا أصلا، مع أنه قليل جدا كما ستراه مبينا بعد إن شاء الله تعالى. وإلى ذلك أشار مكي بن أبي طالب رحمه الله في آخر كتابه التبصرة حيث قال: فجميع ما ذكرنا في هذا الكتاب ينقسم ثلاثة أقسام، قسم قرأت به ونقلته وهو منصوص في الكتب موجود، وقسم قرأت به وأخذته لفظا أو سماعا وهو غير موجود في الكتب وهذا هو الأداء، وقسم لم أقرأ به ولا وجدته في الكتب ولكن قسته على ما قرأت به، إذ لا يمكن فيه إلا ذلك عند عدم الرواية في النقل والنص وهو الأقل. طبعا هذا يصح للإمام مكي لكن بالنسبة لنا لا يصح، يعني الآن بعد ما يعني بعد النشر وبعد ما خدم العلماء الكتاب النشر، فأصبحنا لا يحق لنا إلا نقرأ بما هو في النشر أو مما وضعه العلماء من مفهوم منطوق النشر، لكن ما يحق لنا نروح ناخذ أي كتاب وناخذ منه الإمام ولا لا آية. قلت: وقد ذل بسبب ذلك قوم وأطلقوا قياس ما لا يروى على ما روي وما له وجه ضعيف على الوجه القوي، كأخذ بعض الأغبياء بإظهار الميم المقلوبة من النون والتنوين، وقطع بعض القراء بترقيق الراء الساكنة قبل الكسرة والياء، وإجازة بعض من بلغنا عنه ترقيق لام الجلالة تبعا لترقيق الراء من ذكر الله، المفروض ذكر الله، لأن ذكر الله مرققة فعندكم مضبوطة بالكسر، لا مصححة ذكر الله لترقيق الراء على قراءة ورش، أي ولا ذكر الله يعني مضمومة أو مفتوحة؟ لا لا مضمومة، لأن ذكري مرققة للجميع هنا تعالى صحة، والله هذه القراءة الأولى لكن الله أعلم أنها المفروض أن تكون بالضم، أي ترقيق لام الجلالة تبعا لترقيق الراء من ذكر الله، لأن ذكر الله للجميع. ما أدري أنا والله ترى إيش الكلام، لم يكن في جميع وضبطها تبعا للقاهر في بحر الجوامع، لكن النص فيه شيء، المفروض أنها ذكر الله كذلك؟ لا. إذن الاستدراك صحيح، لأنه لو كانت بالكسر ما يحتاج يقول الشيخ بلغنا، لأنه طبيعي، ها؟ جميل، نعم. إذن هي ذكر الله والله أعلم. إلى غير ذلك مما تجده في موضعه ظاهرا في التوضيح مبينا بالتصحيح مما سلكنا فيه طريق السلف ولم نعدل فيه إلى تمويه الخلف، ولذلك منع بعض الأئمة تركيب القراءات بعضها ببعض وخطأ القارئ بها في السنة والفرق، وسيدخل في مسألة تركيب القراءات وحكمها. واصل؟ ما أدري. واصل؟ هل في محطة بنزين لازم عندها؟ والله لأن الجاي كله حيكون يبدو المادة دسمة كانت في التواتر أيوة، فهو الآن حيدخل في طيب إذا نقف هنا لأنه سيتكلم على تركيب القراءات والخلط و... وهذا حد زعلونا فيها شوية أمروها كما جاء أمروها خلاص الشيخ يقول أمروها كما جاء. إذا نقف هنا إن شاء الله والحصة القادمة نبدأ من قول الإمام السخاوي خلط هذه القراءات بعضها ببعض الخطأ وسنرى ما هو هذا الخطأ. إذا كان هناك سؤال الشيخ ما بسم الله الصوت هذا يحضر طيب طيب اليوم والصعاب يعني ضيف ما في شيء بلاش شيخنا بالنسبة لي رسم الصحابة معجز إن شاء الله والآن السؤال لو سمحتوا لو تكرمتوا الشباب الشيخ بيسأل قول أن رسم الصحابة معجز وأنه ماتت أسراره بموتهم أن هذا يعني ليس ردا لكلامكم معاذ الله نعم قول أن رسم الصحابة معجز وأن أسراره ماتت بموتهم والقول المشهور الآن عند بعض المشايخ الفضلاء من المختصين أن رسم الصحابة هو الرسم الذي كان معروف عندهم في ذلك الوقت وأن الرسم على الأيام تطور مرحبا وليست له علاقة بقضية أنه له أسرار خاصة به الأجمع بأن هذا رأي عبد الضعيف وهذا رأي هم هذا الجب وإلى حقيقة هم يقولون أن رسم المصحف هو عبارة عن مرحلة من مراحل الخط العربي يعني حتى قبل الصحابة كان مرحلة ثم جاءت الصحابة وصارت خطهم مرحلة ثم بعد ذلك أصبحت مراحل حتى وصلنا إلى هذا الهدف. فهو بالنسبة لهؤلاء القائلين يعني عفو الله عني وعنهم جميعا أنه مرحلة من المراحل. أنا أتكلم على تعليل الرسم. لماذا يعللون؟ لماذا كلمة الأسباب الصحابة يكتبونها مرة في مكان بكذا ومرة ثانية يكتبوها بكلام بكذا؟ العلة إذا اختلفت العلة معناته أنه في حال في علة أخرى ما هي؟ يعني نأخذ الكلمات اللي هي يعني الصحابة كتبوها في مكان ما بصيغة معينة وكتبوا نفس الكلمة في جهة في سورة أخرى في مكان آخر بطريقة أخرى ما العلة في اختلاف الصحابة في كتابة هاتين الكلمتين وهما كلمة واحدة لماذا هذه حذفت وهذه لم تحذف لماذا هذه كتبت بالواو وهذه لم تكتب بالواو فنقصد هذا التعليل الذي يذكره بعض العلماء يعللون أن هنا كتبت بسبب كذا أو بعلة كذا وهناك كتبت بعلة كذا هذا التعليل لا دليل عليه إلا الذوق يعني حتى بعضهم مما أتذكر بعضهم يقول النصارى محذوفة الألف والأنصار ثابتة الألف فالله سبحانه وتعالى لما رفع الأنصار أثبته ولما كره النصارى حذفه كلام ذوق هذا ما هو كلام علم يعني الذوق والاستحسان استحسان لكن لو أعطونا دليل قاعدة علمية ولهذا أنا تذكرت الآن كلمة نقلتها قبل فترة عن الشيخ زروق رحمة الله عليه يقول العلم بالبحث والتحقيق والحال بالتسليم والتصديق العلم بالبحث والتحقيق الدين دليل علمي على أن الصحابة كتبوا هذه الكلمة هنا بسبب كذا وكتبوها هنا بسبب كذا والدين دليل علمي فقط أما أنه كتوجيه ذوقي ولهذا قلت بالنسبة لي أنه الله أعلم لا الرسم لا يعلم أي يعني لكن قصدي أنه رسم الصحابة يعني أنا قصدي من السؤال شيخنا رسم الصحابة فعلا له سر معين وكذا ونحن لا نعرف هذا السر والدليل على ذلك أنه كتب بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم والنبي وكانوا عندما يكتبون يعرضونه على النبي صلى الله عليه وسلم وينظر فيه ويجيزه هل النبي صلى الله عليه وسلم لما نظر إلى كتابة الصحابة ورسم الصحابة وقبله هل هذه التعليلات أو العلل المذكورة كانت في خلد النبي صلى الله عليه وسلم؟ صحيح أنا أستطيع أن نقول الوقت يا أبو عقيل يعني هذا السؤال الثاني كثيرة. السؤال الثاني القراءات اللي في كتب السنة لا نقول عنها قرآن لا ليست قرآن لكنها قراءة صحيحة كانت قراءة ثم شدت نقول عنها قرآن لا لا لا لا ما نقول أنها قرآن القرآن هو الذي يتلى بالصلاة القرآن هو ما يتعبد به طيب فإذا انتفت فإذا انتفت صفة التعبد انتفت القرآنية جميل. السؤال الثالث شيخ الأخير في الكلمة المختلف فيها قرآنية الكلمة المختلفة إذا افترض كلمة مثلا مالك هل يشترط فيها اجتماع الشروط الثلاثة هذه أو أن الكلمة المختلفة إذا خالفت أحد الشروط هي التي ترد نأخذ مالك اتفقت عليها الشروط الثلاثة ملك اتفقت عليها الشروط الثلاثة كلها لا أنا قصدي من وضع الشروط الثلاثة هل المقصود لا هي ما وضعت هي بالاستقراء أي نعم هل المقصود بها أنه الكلمة القرآنية لا تثبت الكلمة القرآنية المختلفة لا تثبت إلا باجتماع هذه الشروط الثلاثة أو أن المقصود من هذه الشروط الثلاثة أن هذه الكلمة متى ما خالفت أحد هذه الشروط ترد إذا خالفت التواتر ترد إذا خالفت التواتر ترد حتى ولو وافقت رسم المصحف حتى لو طبعا مسألة الخروج عن لغة العرب هذا ما هو وارد يعني ما في قراءة خرجت عن لغة العرب يعني قصدي عن أي وجه نحوي ولو كان ضعيف ما في. فالقضية هي قضية التواتر ورسم المصحف فإذا تواترت وخالفت رسم المصحف اختلافا يقتفر ليس مخالفة بالزيادة والنقصان يعني خالفت يعني زي ما الأمثلة التي ذكرها الشيخ من خالفة رسم المصحف وأكون على قراءته بعمر وأكون بالواء الواء ما هو موجود في المصاحف كلها يعني ما هو موجود في المصاحف التي يعني غير مرسوم في المصاحف ومع ذلك القراءة فيها وأكون مثل فخراج ربك المصاحف بالإجماع وإن كان الإمام الصخاوي نقل النشاف وابن الجزري بعد كذا شيء لكن كما يقول ابن الجعبري إنه هذا المصحف لا يعرف من هو يعني لا يعرف ما هو من كاتبه وما تاريخه هو مصحف قديم فيقول السخاوي وجدت فيه قراءة أنه موافق لقراءة ابن عامر لكن هذا النقل مجهول فقصدي إذا كانت القصد الأساسي زي ما قال الشيخ وزي ما قال الجعبري القضية هي قضية تواتر فإذا تواترت القراءة بعد ذلك ينظر إلى رسم المصحف وإلى اللغة العربية طيب زاد محمد صار واحد شيخ محمد دايت محمد دايت يلا بعده ماشي زاد محمد شيخنا أكرمكم الله أنا عندي قضيتين القضية الأولى الآن ابن الجزري يقول بصحة السند مع الشهرة والجمهور خالف ابن الجزري يقول بالتواتر ابن الجزري خالف الجمهور ابن الجزري يعني ابن الجزري قال بصحة السند وخالف الجمهور والجمهور ردوا هذا الكلام والنوير إلى غيره ابن الجزر أضحى فريق والجمهور فريق لوحده فالجمهور يعترض على صحة السند جميل؟ طيب الآن نحن الآن هم خالق ابن الجزري في الكلام النظري ولكن واطقوه في الجانب العملي بمعنى إحنا عندنا في الدرة كلمات انفردة وصرح ابن الجزر بالانفرادة هي عمر وسقاء فتغرقهم لا يخرج مع ذلك ابن الجزر صرح بالانفرادة وابن الجزر قال صحة السند والجمهور قال بالتواتر والآن الجمهور خالف ابن الجزري في الجانب النظري ووافقوه في الجانب العملي وقبلوا هذه الانفرادات هذا القضية الأولى القضية الثانية سؤال هذا السؤال الرد على هذا السؤال كما قلت في المحاضرة الأولى عند العلماء عندهم التقعيد والتنظير فهم والتطبيق قصدي فيقعدون لكن عند التطبيق يخالفون أنفسهم في هذا التقعيد والتنظير الذي قعدوه ونظروه وهذه المسألة من ضمن ذلك وكما قلت لكم في هذه المسألة كما قال بعض المشايخ لو لم تكن صحيحة لذكرها في الدرة يقال له لو كانت صحيحة لذكرها في الطيب فهذا مسألة خلاف في التقعيد والتنظير والتطبيق والقضية الثانية ابن الجزري كان يقول المنجد المقيم بالتواتر كما ذكرتم شفنا وذكر ابنة النشر قال كنت أجنح إلى هذا ثم ظهر كتاب قبل ما يقول كنت أجنح إلى هذا كان يشترط يقول إذا اشترطنا التواضع في كل حرف هذا هو يكون منتجا فزيد بن جابر قال القراءات فيها متواتر وفيها صحيح السند ومشهور، فأراد أن يأخذ بالأحور، قال صحة السند مع الشهرة والاستفاضة، حتى إذا كانت القراءات لم تتواتر يكون هو أخذ بالأحور، ليس يريد أن كل القراءات غير متواترة، لا في قراءات أكثر متواتر، ولكن ذكر هذا الشرط أقل شيء يدخل بهذا والله أعلم. في قراءات نحن نحسب يعني في كلمات قرآنية نحن نقولها متواترة وهي لا توجد في الكتب، يعني لا توجد، إذا وجدت يمكن توجد في كتاب واحد أو كتابين، فهذا النقل ليس متواترا، هذا متواتر. لكن ابن الجزري الله أعلم، أنا أفهم أنه حاول أن يجمع بين ما قاله أبو شامة وبين ما كان يقول به سابقا، وهو لم يخرج عن أبي شامة، لأن حتى أبا يعني حتى الإمام أبو شامة رحمه الله عليه في آخر كلامه اشترط، يعني ذكر ثلاثة أشياء: الشيوع والشهرة والاستفاضة، فلا أقل من أن تكون مجتمعة مع هذه الثلاثة، معناته أن صحة السنة لوحدها لا تكفي إلا بهذه الثلاثة. الله أعلم. أيت السلام عليكم. السلام عليكم. أزاك الله خير. في نفس السياق الذي تحدث عنه أخي الشيخ أمير، إذا كان أو إذا كنتم من شيخنا ترون أن تواتر القراءات جاء من قبل أنها رواية أهل كل بلد عن من قبلهم، فما قيمة الأسانيد المدونة خصوصا أن أغلبها يعني أحاديث، ما قيمتها العلمية وما فائدتها؟ وهل القرآن يثبت بالأسانيد أو بالتواتر؟ تعرف العلماء هل اشترطوا في القرآنية أن تكون مدونة في الأسانيد؟ الأسانيد هذه كما قلت لكم لا تقدم ولا تؤخر، في القرآن الكريم بالذات لا، الأسانيد هي للبركة، وإن الواحد يكون عنده سند مكتوب فيه اسمه في البداية ونهاية السند مكتوب فيه اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يثبت القرآن، لا تثبت بهذه الأسانيد. لو كان القرآن يثبت بالأسانيد لكان القرآن لا يوجد إلا عند القراء، لا كان لا المحدث علماء الفقه ما عندهم أسانيد، علماء الحديث كذلك. فالنظر أو الطعن في تواتر القراءات بالنظر إلى الأسانيد هذا يعني مصادرة، ما هو صحيح أبدا. فنحن لا نقول إن القرآن يثبت بالأسانيد، القرآن يثبت بالتواتر. هذه الأسانيد يعني مثلا أنت الآن من المغرب وجيت هنا في المدينة وقرأت على المشايخ وقرأت على الشيخ عبد الله وأجازك، أعطيته إجازة الشيخ؟ وأعطاك إسلام، طيب هل القرآن القراءات التي درستها ولا القرآن الذي قبل أن تقرأ على الشيخ ما كان قرآن إلا بعد أن قرأت على الشيخ وأصبح قرآن؟ الأسانيد لا علاقة لها. فهذه يعني في المبحث هذا الذي يذكره العلماء يقولون انه بعض العلماء الذين يطعنون هم لا يطعنون في التواتر، يعني يقولون هذه القراءات انما جاءتنا عن طريق الاحاد بدليل انها غير موجوده الا في هذه الاسانيد، لكن ما يستطيع ان يقول انها ليست قران. فالبحث في القراءه وهذا والقران، هل هو القراءه هي القران ولا لا؟ يردنا على هذا البحث، والصواب انها هي القران. لكن مثلا مالك يوم الدين انا اقول انها قران بالنسبه لمالك يوم الدين، لكن الذي لم يقرا مالك يوم الدين يقول ليست قران. طيب لو كان هل اذا انا جئته بالسند وعندي سند اني اقرا مالكي واقول له انا عندي سند بمالكي، هل هذا السند هو الذي اثبت به قرانيه مالكي؟ ابدا. لكن لو جاء الى المدينه وسمع اهل المدينه كلهم يقرؤون مالك يوم الدين يعرف انها قران. الله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، جزاكم الله خيرا على هذا الشرح المبارك. سؤالي حول قول ابن الجزري في مسألة تغير مذهبه من القول التواتر إلى القول بصحة السند، فقال قد كنت أجنح إلى هذا القول قبل، هل نسبة هذا القول إلى المنجد هل هو صحيح أم؟ هو موجود الكلام في المنجد. نعم، مثلا عند المنجد هنا تكلم عن شروط القراءة المتواترة، هكذا وصف عن أولا، ثم قال وما القراءة الصحيحة فهي على قسمين ما صح سنده بنقل العدل الضابط ولا قال ويلحق بالتوقف هذا لا شوف القسم الأول ما هو نعم قال الأول ما صح سنده بنقل العدل الضابط طيب ووافق العربية والرسم وهذا على ضربين ضرب استفاض نقل وضرب الأمثلة من انفرادات القراء وغير ذلك والضرب الثاني مثل القراءات الموجودة في صحيح البخاري وغيره طيب. يقول في موضع آخر قال ونحن ما ندعي من المنجد قال ونحن ما ندعي التواتر في كل فرد مما انفرد به الرواة بعض الرواة أو اختص به بعض الطرق لا يدعي ذلك إلا جاهل لا يعلم لأنه لا أحد يقول بهذا، ما أحد يقول أن كل ما ورد عن حفص مثلا متواتر. نعم، نعم. طيب. يعني كأنه ينفي عن نفسه أنه يقول تواتر في الجميع. ما فهمت عليك. كأنه ينفي ماذا؟ ينفي أنه يعتقد التواتر في الجميع، في جميع القراءات، وبالتالي هو يقول بأن هناك من القراءات المقبولة التي يقرأ بها صحيحة السند غير متواترة لكنها تلحق بالمتواتر. طيب، انظر بعد ذلك إلى ما رد به على أبي شامة ما هو القول نعم الذي رد به على أبي شامة لا يعني قليلا نعم قال كلام ساقط لا غير ذلك لكن ما هو الكلام الساقط الناقض نعم الذي اعتبره نعم معناه أنه ماذا أن يعطينا نتيجة أن ابن الجزري يقول به لا يقول بالتواتر أبو شام يقول إنه ابن الجزري أبو شام يقول بالتواتر وابن الجزري يقول إن القول بالتواتر عفوا بالعكس أبو شام يقول بعدم التواتر وأبو شام وابن الجزري طعن في هذا ورده إذا ما معنى هذا الكلام إذا يوافقه أو يخالفه أنا كنت سأتي إلى هذا كأن كلامه يعارض بعضه بعضا في المنجد كأن أوله ينفي كلام التواتر في الجميع لكنه لما أتى إلى كلام أبي شامة نفاه هو ما أحد يقول بالتواتر بالجميع إذا قلنا بالتواتر بالجميع معناه أنه كل شيء متواتر عن القراء العشرة هي هذه ما هي القضية هذا ما أحد يقول به والبحث ليس في قضية تواتر القراءات المروية عن القراء العشرة البحث في تواتر هذه القراءات التي دونت عند أهل القرآن عند أهل القراءات إذن هو إذا اشتغل التواتر القراءة كما هو المشهور عن كتاب المنجد فكيف يقبل القراءة الصحيحة التي لم يتوفر فيها التواتر؟ دلك على أن المسألة اجتهادية عنده فأداه اجتهاده إلى هذا. يعني ألا تلاحظون أن الكلام في تضارب قليلا أو تعارض؟ هو كلامه في النشر غير متسق مع كلامه في المنجد. يعني حتى كلامه في المنجد غير متسق. لكن خلاصته أنه خلاص أنه يصف القراءات التواتر لكنه يشترط صحة السند في ما لم يتواتر معه. حتى شفنا في صفحة 52 شفنا في الطبقات قالوا أكثر العلماء على المجاز أن هذه القراءات لم تثبت متواترة. اللي هو على الشاذ. نعم. من الجزر في النشر. يقول لم تثبت متواترة. إن ثبتت بنقل نعم صح. يقول لم تثبت بتواترة. اللي هو قراءة الشاذ. والمقصود قراءة الشاب في أسئلة عند الأسئلة عند النساء وإياكم يا رب نعم سلطان عندكم أسئلة السؤال كان من الأخت وإنما هو كان مواكب للسؤال عند الأخوة جزاهم الله خير وإجابة الإجابة بتكون في الأنف الأنفار والأنف النخارة هذا يريد إعادة العبارة كما فهم الشيخ الأنف الأنفار والأنف النخارة استحسنوا يقولون لا أنا كنت أقول إنه تعليل الرسم يعني مبني على يعني فيما اطلعت عليه هو مبني على الذوق أكثر ما هو مبني على العلم فضربت مثال انه بعضهم كان يقول انه كلمه الانصار في المصحف ثابته الالف والانصار الذين اتبعوه ثابته الالف وكلمه النصارى في القران محذوفه الالف اللي بين الصاد والراء محذوفه فبعضهم عشان يعدل يقول الانصار بما ان الله احبهم ورفعهم فثبتهم والدليل على هذا ثبوت الألف، فكأنه يربط بين ثبوت الصحابة على الإيمان وثبوت الألف في الأنصار. والنصارى لما كانوا كفار ومآلهم إلى جهنم وإلى هذا فحرفت الألف، فكنت أقول هذا تفسير أو ذوق فقط. ولهذا قلنا عبارة الشيخ زبور: العلم مبناه على البحث والتحقيق، والحال اللي هو زي هذا اللي هو الذوق وهذا مبني على التسليم والتصديق. فلا شك أن الله يحب الأنصار فثبتهم في الدنيا والآخرة. أما ألف الأنصار في المصحف ما له علاقة بالأنصار. والله أعلم. وإياكم. في مسألة أشكرت عليها، أن كنتم عن طريق حفص يوجد بعض الروايات غير متواترة، السؤال هل نقرأ بها أم لا؟ لا، عن حفص وعن غير حفص أي شيء لم يتواتر لم لا نقرأ به، حتى لو كان عن ورش. القرآن لا يقرأ إلا بما تواتر منه، وخلاصة الذي تواتر هو القراء العشر، القراءات العشرة التي دونها ابن الجزري في النشر والطيبة بس. هذا والله سبحانه وتعالى أعلم، ونلتقي إن شاء الله بالمحاضرة القادمة. وأخذ دعوانا الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله. هل نقرأ بها أم لا؟ لا، عن حفص وعن غير حفص أي شيء لم يتواتر لم لا نقرأ به، حتى لو كان عن ورش. القرآن لا يقرأ إلا بما تواتر منه، وخلاصة